السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا نخاطب ربنا في كل صلاة. بعد أن تحدثنا عن ربنا سبحانه وتعالى بضمير الغيبة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كأننا لما دخلنا عليه كنا غرباء، فلما أثنينا عليه صرنا أهلا للحضور بين يديه، فخاطبناه سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لا يستطيع أحد منا أن يفعل شيئا في دنياه إلا إذا استعان بالله عز وجل، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى هي طلب العون من الله عز وجل. عندما تقول له إياك أستعين، يعني لا أستعين إلا بك، لا أطلب العون إلا منك يا الله. أطلب العون منك في كل أمور حياتي، في كل أمور معاشي، في كل ما آتي وفي كل ما أترك. فما تيسر أمر أنت طالبه بنفسك، ولا تعسر أمر أنت طالبه بربك. إذا دخلت في الأمر معتمدا على حولك وقوتك، ربما تعسر عليك الأمر. أما إذا استعنت بالله وتوكلت عليه سبحانه وتعالى، سهل الأمر وإن كان أمرا عسيرا. وإذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يعنك الله سبحانه وتعالى في أمور حياتك، فسعيك واجتهادك ربما يكون وبالا عليك والعياذ بالله. فاستعن بالله في كل أمور حياتك، وبخاصة في أمر عبادتك لربك سبحانه وتعالى. يقول أحد العلماء: تأملت الدعاء فوجدت أنفع الدعاء أن تطلب العون من الله على مرضاته وعلى عبادته. ثم تأملت فوجدت ذلك في الفاتحة عندما تقول لله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وتأمل والمؤذن ينادي عليك: حي على الصلاة، حي على الفلاح. تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنا ضعيف ولا أستطيع أن ألبي هذا النداء إلا إذا أعانني الله عز وجل. ثم في الصلاة تقول له: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد الصلاة ترفع يديك قائلا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاستعن بالله، وكن دائم أن تظهر التذلل والضعف بين يدي الله عز وجل ليعينك الله سبحانه وتعالى. ولا تستعن إلا بالله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك، فصنه عن المسألة لغيرك يا رب العالمين. أي يا رب كما صنت وجهي أن أسجد لغيرك، فحرمت علي أن أسجد لغيرك ولم أفعلها مطلقا في حياتي، فصن وجهي عن السؤال والمذلة لغيرك يا رب العالمين. ما أجمل أن نستحضر هذه المعاني ونحن نخاطب ربنا في كل صلاة قائلين: إياك نعبد وإياك نستعين. وما أجمل أن نستحضر هذه المعاني عندما نخرج من صلاتنا ونسعى في الأرض ونتعامل مع الناس، أن يكون عوننا على الله عز وجل، أو تكون استعانتنا بالله سبحانه وتعالى وحده. فمن استعان بغير الله وكله الله إليه. فإياك نعبد يا ربنا وإياك نستعين. والسلام عليكم ورحمة الله.